أبشر أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد التاسع من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 29 من سورة النساء. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأمام المرسلين نبينا محمد عليهم الرب أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن كان على مثل حالنا واجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأل الله الكريم من فضله العظيم. بدأنا بالأمس في سورة النساء، وذكرنا أن هذه السورة لها مميزات، منها أنها انفردت بآيات المواريث، وكذلك أن فيها 30 اسما من أسماء الله الحسنى، وكذلك أنها جمعت في آيتين أسماء 12 رسولا، وكذلك أنها اختصت بآيات الحقوق العشرة. وهذه السورة أيها الأحبة قبل الختام وأحكام المواريث، وتحدثت عن المحرمات من النساء، وتناولت تنظيم العلاقات الزوجية وحق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، وبينت معنى قوامة الرجل وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير، وإنما هي قوامة نصح وتأديب. ثم انتقلت بعد ذلك الصورة شيخنا، الشبكة عندك غير منضبطة، إلى دائرة المجتمع، فأمرت بالإحسان أنها تراحم. ما يبقى الحين يا شيخ؟ تقطع كثيرا يا شيخ، أنا ما أدري هل هو عندي فقط أو عندي برضو في تشويش. اكتبوا الرسالة. إيه الإخوة أبو حذيفة؟ أي نعم، فتحت الرسائل. هل الصوت باقي يا أخوة أو يقطع عند الشيخ؟ طيب، الصوت باقي فيه إشكال؟ أي نعم، الكل يقول غير واضح يا شيخ. الآن ما زال الصوت كذلك الآن؟ لا، الآن انضبط، الآن انضبط يا شيخ. طيب، أقول هذه السورة تضمنت، أي سورة النساء، يعني بيان حقوق النساء والأيتام وأحكام المواريث، وتحدثت عن المحرمات من النساء، وتناولت تنظيم العلاقات الزوجية وحق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، وبينت معنى قوامة الرجل وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير، إنما هي قوامة نصح وتأديب. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى دائرة المجتمع، فأمرت بالإحسان في كل شيء، وبينت أن أساس الإحسان يكون بالتكافل والتراحم والتناصح والتسامح والأمانة والعدل، وفصلت في أحوال الصلاة التي هي عمود الدين، فهي لا تسقط في حال من الأحوال حتى في ساحة القتال، وتناولت وجوب الهجرة في سبيل الله حال الاستضعاف. ثم تطرقت السورة للعدو الخارجي الذي يهدد الأمة واستقرارها، وأمرت بأخذ العدة ولمكافحته، ونبهت كذلك على نبتة خبيثة وجرثومة تسري في جسد الأمة متمثلة بأهل النفاق، حذرت من كيدهم ومكرهم بأهل الإسلام، وتحدثت عن خطر أهل الكتاب وخاصة اليهود، موقفهم من الرسل، وختمت هذه السورة ببيان ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ودعتهم إلى الرجوع إلى عقيدة التوحيد. استعن بالله أبو حديث. يلا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا وما لهم بينهم بالبطن وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديعة بل لعله يدخل بذلك أكل أموال أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف لأن هذا من البطن وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالبطن أباح لهم أكلها بالتجارة والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على شروط من التراضي وغيره ولا تقتلوا أنفسكم إلا يقتلوا بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسه ويكون بذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إطاعتها وإتلافها ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارات أقصر من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطن التي فيها غاية الضرر عليهم على الأكل ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحة من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإيجارات فقال إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم أي فإنها مباحة لكم وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي باختيارا ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور رضا مقدورا على تسليمه لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار فبيع الغرار بجميع أنواع خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قوله فيه لأن الله سبحانه وتعالى شرط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصنعاء ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال ومن يفعل ذلك أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما أي لا جانا النسيان فسوف نصليه نارا أي عظيمة كما يفيده التنكير وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال وهذا من فضل الله سبحانه وإحسانه على عباده المؤمنين وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثيرا الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل باجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. وأحسن ما حدت به الكبائر وأن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال رحمه الله تعالى ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكامل تمنيا مجردا لأن هذا هو الحسد بعينه تمني نعمة لا على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمان الباطنة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية ودنيوية ويسأل الله تعالى من فضله فلا يتكئ على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا أي من أعمالهم المنتجة للمطلوب

منهما على صاحبه ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدل عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن جمعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأي أن التفريق بينهما أسرع فرق بينهما، ولا يشرط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله عز وجل سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكم عليه، ولهذا قال إن يريد إصرع يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجب القلوب ويؤلف بين القرينين، إن الله كان عليما خبيرا عالما بجميع الظواهر والبواطن مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمي وخبري أنشر عليكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال رحمه الله يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، والدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا لا شرك أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين خاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه ولا التدبير الكامل الذي لا يشق ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقالوا بالوالدين إحسانا يحسن إليهم بقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه، وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قرب أو بعد بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله، واليتامى الذين فقد آباؤهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربيتهم في مصالح دينهم ودنياهم، والمساكين وهم الذين أسكنتهم والفقر فلم يحصنوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحظ على ذلك والقيام بما يمكن من والجار ذي القربى الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق القرابة فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف، وكذلك الجار الجنوب وكذلك الجار الجنوب الذي ليس له قرابة، كلما كان الجار أقرب بابا كان أكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم هديته بقول أو فعل، والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر وقيل زوجة وقيل الصاحب مطلقا والأعلى أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحب حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدة على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصعوبة تعتد الحق وزاد، قال وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتاج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصده أو بعض مقصده وبإكرامه وتأنيسه، وما ملكت أيمانكم من الآدميين والبائمين بالقيام بكفايتهم وعدم تحملهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوا وتأديبهم لما فيه مصلحتهم، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخر بقوله، ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحه على وجه الفخر والباطل على عباد الله، فهؤلاء ما بهم من الاختيار والفقر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم الذي يهتدي به الضالون ويستفيد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق فيجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين، ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة هذه وسمعة وعدم إيمان به، فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صدرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وعمله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير وصدرت منهم بسبب مقارنتهم وأزيهم إليها. فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصعب الذي يريد إليك من قارن ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من باخل بما أتاه الله وكتم ما من به عليه ما من به الله عليه عاصنا آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاصم لربه مستجيب للعقوبة، لأن الله عز وجل إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب. فلهذا حتى تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلاقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم. فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال، فقال: وكان الله بهم عليما. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة أن ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن تكن حسنة يضاعفها، أي من عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا وحبة وكمالا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لعمل أخر ويعطى البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وأمره صنع على أمم ما يقرر المحكوم عليه. فهذا والله الحكم الذي وأعم الأحكام وعدلها وأعظمها، وهناك من يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. ولهذا قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسولا، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال الله: ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم وجزاهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعضهم واضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضوع ولا نفع ولا فائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتعليم القمر مطلقا، فإن القمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتعليمه بقوله: يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم إنه تعالى نهاهم عن القمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. ثم إنه تعالى حرمه ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الآية. ومع هذا فإنه يشهد تحريم وقت حضور الصلاة لتضمن هذه المسألة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب. فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينقذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل. بل على إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة نخبتين والتوقي لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل أي لا تقربوا الصلاة حال كون أحدكم جنوبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل يتمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا. أي فإذا اغتسلتم فهو غاية من عين القرآن صلاة الجنوب فيحل للجنوب المرور في المسجد فقط. قولوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء. قال وكذلك السفر بينهما ظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر ووجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله عز وجل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين حال عدم الماء وهذا مطلقا بحضر والسفر وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. شيخنا أحسن الله إليكم هنا في قولي ولا جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. ألا يقال أن هنا إلا عابر السبيل أي مسافرين كما هو القول الآخر اللي هو شو اسمه اللي يعبر المسجد يعني هنا الشيخ ذكر عبور المسجد فقط. القول الآخر يعني كما لا يخفى عليكم قال بعض أهل العلم ولا جنبا إلا عابري سبيل أي مسافرين فلا يعني فيجوز لكم أن تتيمموا للحدث الأكبر كما يجوز لكم أن تتيمموا للحدث الأصغر. فكان الشيخ رجح أحد المعنيين هنا فقط أو أنه يعني اكتفى بذكر واحد منهما. وتعرف المنهج اللي صار عليه الشيخ هو إيضاح المعنى العام للآيات دون استقصاء الأقوال فيها وذكر الأقوال فيها. لعل الشيخ اختار أحد الأقوال من باب بيان المعنى العام للآية. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامسهم النساء هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنوب كما تكثرت بذلك الأحاديث الصحيحة أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله فلم تجد ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت قالوا لأنه لا يقال لم يجد من لم يطلب بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على والسدل بذلك أيضا على أن المال متغير بشيء من الطائرات يجوز بيتعين التطاور به لدخوله في قوله فلم تجد ماء وهذا ماء ونزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله عز وجل على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد وأن التيمم ما يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص من ذلك بذي الغبار لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من وما لا غبار له لا يمسح به وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من وهذا محل نسف التيمم الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين كما دلت على ذلك الحديث الصحيح ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار وفي أن تيمم الجنوب كتيمم غيره بالوجه واليدين. شيخنا أحسن الله إليك شيخ الآن المشهور عندنا الكوعين المرفق يعني الآن أنا أمسح إلى المرفق أو كيف يا شيخ؟ الكوع في الكف الله يحفظك. لأنه يا شيخ يعني إحنا لما كنا نتهاوش في المدرسة يقول له بعطيك كوع يقصد المرفق يصح هذا أو أنه هذا خطأ في اللغة؟ لا اللي هو ما يقال في المثل ما يعرف كوعة من بوعة. الكوع هو الكوع والبوع كلها والرزق كلها في مفصل الكف. في مفصل الكف. هناك رسالة شيخا للشوكاني: القول المسموع في التفريق بين الكوع والبوع والكرسوع. ما شاء الله. ولو برضو فيه صورة صورة موجودة في النت مثلا لو يعني فيها أسهم وبيان للكوع والبوع والكرسوع لو واحد من الأخوان يعني في مجال أنها ترسل أو كذا. طيب يعني يا شيخ الآن المتهاوشون في المدارس مخطئون من نزلها في القناة. المتهاوشون شيخ في المدارس مخطئون من جهة من التهاوش نفسه. من التهاوش نفسه يا أبو حذيفة. أي نعم يعني مخطئون من جهة التهاوش ومن جهة يا شيخ اللغة. يعني هذا يا شيخ تلطيفا للجو الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فائدة. اعلم أن قواعد شيخ محمد. أقول يا شيخ محمد هذا تلطيف لتأخرك اليوم في البداية. أي لابد أن يكون تلطيف لتأخرك في بداية المجلس. الله يجزاك. أكون خفيف ظلنا اليوم لابد هكذا يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فائدة. اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد حفظ الصحة على ثلاث قواعد حفظ الصحة عن المؤذيات والاستبراغ منها والحمية عنها أو الحمية عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وباح للمسافر والمريض في طرفه حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العزيز، وحماية للمريض عما يضره. وأما استغفراغ المؤذي فقد باح تعالى للمحرم المتأذي براشيا يحلقه لإزالة نبخرة المحتاقين فيه، ففي تنبيه على قال ففيه تنبيه على استغفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك. نبه عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قاله في الآية: وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباد المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته الرحيم هذه الأمة بشرع طارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة ولنابته ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لو شك به شيء لأتاه بقرابها مغفرة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى: هذا دم لمن أوتوا نصبا من الكتاب وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة يحبونها محبة عظيمة ويؤثرون إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل، فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص باذلوا نجاتهم في ذلك. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال: وكفى بالله وليا يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم ويسر لهم به سعادتهم وفلاحهم، وكفى بالله نصيرا ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليه. قال: فولايته تعالى فيها حصن الخير ونصره في زوال الشر، ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم ويتهريم الباطل على الحق، فقال: من الذين هادوا أي لهود وهم علماء الضلال منهم يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تنطق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها بل أريد بها غيره، وكتمان ذلك فهذا حالهم في العلم شر حال. قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطن وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا أي سمعنا قولة وعصينا أمرك. وهذا غاية الكفر والعناد والشرود على الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقباح خطاب وأبعد عن الأدب، فيقولون اسمع غير مسمع قصم، اسمع منا غير مسمع ما غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره، وراعينا وقصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أنه يرد على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلبون به ألسنتهم من الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم فلهذا قال لين بألسنتهم وطعنا في الدين، ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وذلك لما تضمن هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره وحسن التلطم في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية عرضوا عن ذلك وطردهم الله بكبرهم وعنادهم، ولهذا قال ولكن لعنهم الله بكبرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال رحمه الله تعالى يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها فإنها أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصدقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم حتى لهم أنهم ينبغي أن يكونوا قابل غير مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا لما ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، وهذا جزاء من جنس ما عملوا كما تركوا الحق وأدروا الباطن وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطن حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوهم كما طمسوا الحق وردها وردي على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت بأن يطردهم من رحمتهم ويعاقبهم بجعلهم قرادة كما فعل به إخوانهم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، وكان أمر الله مفعولا كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغيرها وكبيرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته، فالذنوب التي دون شرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كل رحمته التي أحق بها على الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه باب الرحمة، فلا تنفع الطاعة من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا. وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم، ولهذا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب ناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عابده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته من جميع عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتى مع صاحبه بالقنود بالعذاب وحرمان الثواب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال وفي هذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك وما دونه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال رحمه الله تعالى هذا تعجب من الله لعباده وتوبيق للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحى نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباء ويقولون لن يدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى وهذا مجرد دعوة لا برهان عليه وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله بلى من أسلم وجاءه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء إلا هم الذين زكاهم الله عز وجل ولهذا قال هنا بل الله يزكي من يشاء أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بصفة جميلة وأما هؤلاء فهم إن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم فإنهم كذبتهم بذلك ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم ولهذا قال ولا يظلمون فتيلا قال وهذا لتحقيق العموم أي لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق نواته أو الذي يفتن من وساخ اليد وغيرها. قال تعالى انظر كم يفترون على الله الكذب أي بتزكيتهم أنفسهم لأن هذا من أعظم الافتراء على الله لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم من إخبار أن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطنا وباطن حقا ولهذا قال وكفى به إثما مبينا ظاهرا بين موجبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال رحمه الله تعالى وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أخلاقهم الذين وطبعهم القبيح عملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله حكم أو حكم بغير شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان كل هذا من الجبت والطاغوت وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبادة الأصنام على طريق المؤمنين فقال ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم تملقا قال أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان قال ويقولون للذين كفروا إلى أجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أي طريقا فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم هل ظنوا أن هذا يرد على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء هل يفضلوا دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة القبائح وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسوله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكبر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين وعلى صلة الرحم والإحسان إلى جميع الخلق حتى البائن وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من الهديان وصاحب هذا القول إما من أجل الناس وضعفهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة الحق وهذا هو الواقع ولهذا قال تعالى عنهم أولئك الذين لعنهم الله وطردهم عن رحمته وأحلل عليهم نقمته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي يتولى ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره وهذا غاية الخذلان أو هذا غاية الخذلان أم لهم نصيب من الملك فيفضلون من شاء على من شاء بمجرد أهوائهم فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة فلو كانوا كذلك ناشح وباخلوه أو باخل واشد المقلم لهذا قال فإذا أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيضا أي شيئا ولا قليلا وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقررين إنكاروا عند كل أحد أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاء أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما أتاهم الله من فضله وذلك ليس بدع ولا غريب على فضل الله. فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان فإنعموا لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين فكيف ينكرون أنعمه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجل وأعظم معرفة بالله وأخشاهم له. فمنهم من آمن بأيب محمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض أثار معاصيهم وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الكفرة. ولهذا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي عظيمة الوقود شديدة حرارة كلما نضجت جلودهم احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إلى يبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم سجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال إن الله كان عزيزا حكيما أي له العزة العظيمة والحكمة وإقلقه وأمره وتوابه وعقابه. والذين آمنوا بأي بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات وسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الدميم ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب وندخلهم ظلا ظليلا. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله تعالى الأمانة كل ما أتمنى عليه الإنسان وأمر بالقيام به فأمر الله عباده بأدائها كاملة موفرة لا منقوصة ولا مفقوسة ولا ممطونة بها ويدخل بذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من أتمنى أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير مؤتمن ووكيل بمنزلته فلو دفع لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامرها حسنة عادلة قال إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال وهذا إن الله كان سميعا بصيرا قال وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه الشمالية على مصالح الدارين ودفي مضارهما لأن شارعهما السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية يعلمهم من مصالح العباد ما لا يعلمون. قال ثم أمر بطاعتي وطاعة رسولي وذلك من امتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده ولكن بشرط أن لا يمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره فيما مع طاعة الرسول فإن الرسول لا يمر إلا بطاعة الله عز وجل ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعة من لا يكون معصيا. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس به من أصول الدين وفروعه إلى الله عز وجل وإلى الرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن فيهما الفصل فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو إيمانا أو تنبيهنا أو مفهومهنا أو عموم معنى يقاس عليهما أشفاها لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا بهما فردوا إليهما شرط بالإيمان فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن الحقيقة بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها ذلك يرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وعدل وأصلح للناس في أمر دينهم ودنيا معاقبتهم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قال رحمه الله تعالى يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به فكيف يجتمع هذا والإيمان فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل الأمور في كل أمر من الأمور فمن زعم أنه مؤمن واخترع حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك وهذا من ضلال الشيطان يوم لهذا قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكم الطاغوت ثم جاءوك متعددين لما صدر منهم ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق إلى المتخاصمين أو المتخاصمين والتوفيق بينهم وهم كذبتهم بذلك فإن الإحسان كل الإحسان تحكم الله ورسوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق والقصد السيء فأعرض عنهم أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوا واقتربوا وعظهم أي بين لهم حق الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترغيب من تركه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قال أي انصحهم سرا انصحهم سرا بينك وبينهم فإنه أنجح لحصول المقصود وبالغ في سرهم وقمعهم عما كانوا عليه وبهذا دليل على أن مختلف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظهم بما يظن حصول المقصود به قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى خبرا في ضمن الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له وأن الغاية من ارسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونوعا وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاعين المطيع وبهذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغون عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه لأن الله عز وجل أمر بطاعة مطلقة فلولا أنهم معصومون لا يشرعون أو لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا قال وقولوا بإذن الله طاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعن الله أن يطيع الرسول ثم أخبر سبحانه عن الكرم العظيم وجوده ودعوته لمن اقترب سيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي معترفين بذنوبهم باخعين بها فاستغفروا الله واستغفر لهم رسولنا وأجدوا الله توابا رحيما

أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واقتصهم بتفضيله بإرساله من الخلق ودعوته من الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوا بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، قال والصالحين الذين صلح ظاهرهم وبطنهم وصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. قال ذلك الفضل الذي نالوا من الله فهو الذي وفقهم لذلك وعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم، وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده ومن يسحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. قال الله وجل الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا ما كن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقاتل ويغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما. قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ أيديهم من أعدائك من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق وتعلم رمي وركوب وتعلم الصناعة التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفر في سبيل الله. ولهذا قال فانفروا ثباتا متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم أو ينفروا جميعا، وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال وإن منكم أي أيها المؤمنون لمن لا يبطئن أي يتثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخوارا وجبنا. هذا الصحيح، وقيل معنى لا يبطئن غيره أي يزايد عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون. ولكن الأولى لوجهين، أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. قال وأيضا فإن هذا هو الواقع بين المؤمنين على قسمين، صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر الآيات. قال ثم ذكر غاية هؤلاء المتثاقلين ونيات مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم ببعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم، قال ذلك المتقلب وقد أنعم الله علي إذا ما كن معهم شهيدا، رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة ويفوته ما يحصل للمجاهدين. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا ترجيح العلامة السعدي على أن هذه الآية في المؤمنين دون المنافقين، ألا يقال أن المنافقين هم الأصل الذين يثبطون وهم الذين يبطئون فيكون السياق عليهم أرجح؟ شيخنا اللقط عندك ما يعمل، الله يحفظك. طيب ما في تعليق شوي يعلق عندك شيخ الله يحفظك. طيب مش طيب دقيقة يا أخوة. بسم الله. قال رحمه الله تعالى ثم قال ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة ليقولنك لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية الذي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم يفرحون بحصولها ولو على يد غيره من إخوان المؤمنين ويعلمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية مذكورة. قال ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمة ولا يغلق عنهم أبوابها بل من حصل على غير ما يليق غير ما يليق أمره ودعا إلى جبر نقصه وتكميل نفسه فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وواصحها. وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها فإن هؤلاء هم الذين يوجهوا إليهم الخطاب ولهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهة العداء لما معه من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتداخلون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا فيكون هذا نظير قوله تعالى قل آمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى آخر الآيات وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال رحمه الله تعالى وقيل إن معنى الآية فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشؤون الحياة الدنيا بالآخرة فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما زيادة في إيماني وديني وغنيمة وثناء حسنة وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شيخنا أحسن الله لاحظت اليوم العلامة السعدي في كثير من المواضع يشير إلى الجنة بأنها ما لا عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كأنه يريد أن يشوق القلوب لهذه الجنة. الله أكبر. نعم صحيح. طبعا الشيخ كما سمعنا من بداية التفسير إلى الآن عبارته رائقة وأسلوبه جذاب ويعني يفسر بألطف عبارة ومن ضمن العبارات اللي استخدمها العبارة النبوية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن شاء الله أن يجمعنا فيها شيخنا وجميع من نحب. آمين. آمين يا رب. آمين يا رب. قال رحمه الله تعالى الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال رحمه الله هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهيج لهم على القتال في سبيله وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه لهم العظيم عليهم بتركه. فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وما عاد فقدنا لهم أعظم الظلم من أعدائهم فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالمة أهلها ولأنفسهم بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى والصدع عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالمة أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار بينه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي به استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجر وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء. ثم قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رحمه الله: هذا يقهر من الله عز وجل بين المؤمنين يقاتلون في سبيله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من أثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته، ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره. فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. ومن أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، وهو الحق والتوكل على الله هكذا. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل على الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرب العدو، فالشيطان وإن بلغ مكروما ما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد إلا لعباده المؤمنين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. قال: كان المسلمون إذا كانوا بمكة مامورين بالصلاة والزكاة أي مواساة الفقراء إلى الزكاة المعروفة ذات النصب والشروب، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يمروا بجهاد العداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أن لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة عددهم لا أدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. قال: وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به. قال: وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقت مناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت عليه القتال. وفي هذا تضجر ما اعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم من ضد وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم. قال: وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: لولا أخذتنا إلى جنه قريب، أي هل أخذت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعدلها في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله عز وجل وعظهم عن هذه الحال التي فيها التقلب عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل وتحمل القالب طاعة الله عز وجل في المدة قصيرة مما يسهل على نفوسه ويخف عليها، لأن إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وزنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشروبة بأنواع التنغيص الذي له قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم، لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمنها فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإدار والسعي والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال والآخرة خير لمن اتقى اتقى الشرك وسائر المحرمات ولا تظلمون فتيلا أي فسعيكم لدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقص منه شيئا. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر وأن القاعدة لا يدفع عن قعوده شيئا فقال أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أي في أي زمان وأي مكان ولو كنتم في برج مشيدة أي في قصور منعة ومنازل رفيعة وكل هذا حثنا للجهل في سبيل الله تارة بترغيب في فضله وثوابه وتارة بترغيب من عقوبة تركه وتارة بالإقبال أنه لا ينفع القاعدين قعودهم وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصر بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها أو قصرها. ثم قال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا هذه من عند الله وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جدب وفقر ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئتنا به يا محمد تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسول الله كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وقال قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك وقال قوم ياسين لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم الآية فلما تشابهت قلوبهم من كبر تشابهت أقوالهم وأفعالهم وهذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به رسله لبعضه فهو داخل بهذا الذم الوخيم. قال الله عز وجل في جوابه قل كل أي من الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره وخلقه فما لهؤلاء القوم أي الصادر منهم تلك المقالة الباطلة لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه ولا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم ووافقهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب كبرهم وإعراضهم. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله أو مدح من يفهم عن الله وعن رسوله والعزم على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطريق الموصلة إليه فلو فقهوا أو فلو فقهوه عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله عز وجل وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث وهم ولا ما جاءوا بهم لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين. قال رحمه الله ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة في الدين والدنيا فمن الله هو الذي من بها هو الذي من بها ويسر به تيسير يسببها وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك أي بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله وأخبرهم أن المعصية مانعة من فضله فإذا فعله العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على أنك رسول الله حقا بما يدك بنصره والمعجزات البائرة والبراهين الساطعة فهي أكبر شهادة على الإطلاق كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم التام والقدرة عظيم الحكمة وقد يد الله رسوله بما يدى ونصره نصرا عظيما تأقن بذلك أنه رسول الله وإلا فلو تقول عليه بعض الأقوال لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال رحمه الله دقيقة قال رحمه الله أي كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الحق من الخلق، وهو عبادة الله ورغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله، ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا إن تحفظوا أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أو لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الآية. قال رحمه الله: ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في العضرة والمغيب. فأما من يضير في العضرة الطاعة والالتزام، فإذا قال بنفسه وابناء جنسه ترك طاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أضرها غير نافعة ولا مفيدة. وقد أشبهك من قال الله فيهم ويقولون طاعتنا يضيرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك خرجوا وخلوا في علة لا يطلعوا فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيت ودبروا غير طاعتك ولا تم إلا المعصية. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن تبيت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي، ثم توعدهم على ما فعلوا فقال الله، فقال والله يكتم ما يبيتون، أي يحفظ عليهم وسيجازي عليه تم الجزاء. ففي وعيد لهم، ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بتدبر الكتاب وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وفيه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وفيه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من صفات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفات آلهة وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفات آلهة وما لهم عند وجود أسباب العقاب. قال: وكلما زاد العبد تأملا فيه زاد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله عز وجل بذلك وحتى عليه وأقر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكمة والقصة والإقبارات تعاد بالقرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلماء الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى: هذا تأديب من الله عز وجل العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا تنديم من الله عز وجل للعباد عن فعله ماذا غير الله، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه للرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فيروا في ذاته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم، فعلوا ذلك وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته. لم يهدعوه، ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطون منهم أن يستغرجونه بفكرهم ورائهم السليلة وعلومهم الرشيدة. قالوا بهذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. قال وبإن يعني العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. قال والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصرعة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بالطبع ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لا جاء إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال رحمه الله هذه الحالة أفضل أحوال الأبدية أن يجتهد في نفسه عن امتثال أمر الله من الجهاد وغيره ويحرض على غيره وعليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما. فلهذا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمله كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم بما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله كله يدخل بالتعريض على القتال عسى الله وإن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا قوة وعزة وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار، أو لا إيمان الاضطرار والقهر الذي ولا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كمل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال رحمه الله تعالى المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من الأمور من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجل الأصيل أو المباشر شيئا، ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، وقرر بذلك بقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال فيجازي كل ما يستحق. قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال رحمه الله تعالى التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقتن بذلك من اللفظ من البشاشة ونحوها، وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك، ومفهوم ذلك أنه عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من آية الكلمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله عز وجل أمر بردها بأحسن منها ومثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا، والثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة أو من أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما والأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيا بحال غير مأمور بها، من حيا بحال غير مأمور بها كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطاب أو مصل ونحو ذلك فإنه لا يطلب إجابة تحية، وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بأجره وعدم التحية وهو العاصي غير التائب الذي يبتدع بالأجر فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى، ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى ووعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيعفض على العباد يعملهم حسنة وسيئة صغيرة وكبيرة ثم يجازين بمقتضى وفضله وعدله وحكمه المحمود. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مالها إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه ولكونه المفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة. قال: وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة. فقال: ليجمعنكم أي أولكم وآخركم في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والسمع والدليل السمعي. قال: فالدليل العقلي ما نشهده من إحياء الأرض بعد موتها ومن وجود قال ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. قال: وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه. ولهذا قال: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. قال: وفي قوله: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيل إخبار بأن حديثه وأخباره وأقوله في أعلى مراتب الصدق بل أعلى. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله عز وجل به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين فلا يمكن أن يكون حقا. توقفنا يا أبو حذيفة اليوم. أحسن الله عليكم. نحن الآن يا شيخ توسطنا سورة النساء فنقف هنا يا شيخ. خلص اليوم نقف هنا شوي. نعم. إن شاء الله نعوض الأخوان غدا إن شاء الله بإذن الله. أحسن الله عليكم شيخنا. أنا ولكم إن شاء الله حسن الختام والله ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا. الله يجزاكم خير. آمين اللهم آمين وإياكم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما أرسلنا الرابط الحين يوصلك يا أبو حذيفة وترسل الأخوان. طيب الإخوة يبقون قليلا. الآن أنا أرسل الرابط على الشات والمواضيع والمجموعات بحيث يسجلون. يبقى الزوم مفتوحا وبقية الروابط بحيث يسجل الإخوة جميعا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيك على هذه القراءة الجميلة طيبة مباركة. وإياكم. جزاكم الله خير شيخنا أحمد الحمد. جزاكم الله خير. وصلى الله أن يجعلنا ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا في الآخرة إلى رب العالمين واجمعنا في الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك شيخ سمير ووفقكم الله جميعا. يحب فوقكم وجعله الله تعالى في موازين حسناتكم جميعا. آمين آمين وإياكم الله يحفظكم أجمعين يا إخوة. جزاكم الله خيرا.